إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم حديث خطير تقشعر له الأبدان وتتفطر له القلوب، يبين بيانا واضحا وجليا عن مدى الخيبة التي نعيشها. حديث عظيم في محتواه، عظيم في مضمونه، يجعل المؤمن يلتذ بطاعته ويأنس بعبادة ربه جل وعلا. حديث عظيم، حديث عظيم فيه جلاء القلوب، والحث فيه الحث على جلاء القلوب وتنقيتها وتطهيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان، إذا كان ليلة النصف من شعبان، وأنبه هنا على أنه لم يثبت في قيام شعبان ليلة النصف ولا في أي طاعة من الطاعات دليل. بعض الناس إذا كان ليلة النصف من شعبان يجتهد في ختم القرآن أو في صلاة الليل أو في طاعة من الطاعات زعما وظنا منه أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولوا لا، ومنهم إمامنا مالك رحمة الله عليه تقول بأنه لم يثبت شيء عنه صلى الله عليه وسلم من الطاعات في هذه الليلة. إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه، اسمع، اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين فضلا منه جل وعلا، فيغفر للمؤمنين، يتفضل جل وعلا بهذه العطية وبهذه النعمة العظيمة الكبيرة اللي هي غفران الذنوب، فيغفر الله للمؤمنين ويملي للكافرين. طيعتهم فرصة، الذين جحدوا حق الله، الذين جحدوا حق الله، الذين حاربوا الله، يعاملهم رب العزة والجلال بالحلم، يملي لهم، سير، يملي لهم. إذن يغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع، اسمع، ويدع أهل الحقد في حقدهم، ويدع أهل الحقد كاين بعض الناس اللي معذبين مساكن معذبين يحملون في قلوبهم أحقادا وأضغانا للمؤمنين ولإخوانهم المسلمين. علاش هكوك هكوك ما عنديش معاه، دار لي ذاك النهار الدالية هذه، تكلم فيها تيكيد لي، تلقاش أسباب، كلها ترجع إلى الدنيا ويدع أهل الحقد بحقدهم فلا يغفر لهم. ويقول في حديث آخر صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: يطلع الله في ليلة النصف فيغفر لجميع خلقه، فيغفر لجميع خلقه إلا أداة استثناء، إلا الواحد النوعية من الناس، شكون هما؟ إلا لمشرك الذي أشرك في عبادته مع الله، إلا لمشرك أو مشاح أي الذي بينه وبين أخيه شحناء. ورميت نتكلم على الأخوة بين أخيه، ما تنقصدش الأخوة في الدم، أخوك من باك أمك ولا من باك ولا من أمك، لا، أقصد ما هو أعم، أقصد الأخوة في الإسلام، فالتقاطع والتدابر والتباغض بين المسلمين حرام، حرام، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى التباغض والتدابر حرام، ولو كان مستحبا، ولو كان مستحبا. إذا بتبسط مع أخوك وتدخل عليه السرور مزيان تؤجر على ذلك، لكن إذا عرفتي بيتقلق وبيشد عليك في خاطره ويفهمك غلط تيمزح عليه هذا ولا تيضحك عليه هذا، كي بنت ليه قرض، يقدر يفهمك غلط، هنا حرام تضحك معاه. وإن كان هذا الأمر مستحب في ذاته إذن فيصير محرما لما يترتب عليه. إذن فيغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. إذن هنا ينبغي للهمم والعزائم أن تنهض وتتخلى عن أحقادها وأضغانها في التو وفي الحال. ديننا جميل وجماليته واضحة لا ينكرها إلا جاهل، الدين تاعنا لا محل فيه للأحقاد والأضغان. علاش؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الحديث وتيرغبنا باش نتخلوا على الأحقاد والمشاحنات اللي بين بعضياتنا؟ علاش لماذا؟ احنا ربما ذكرنا هذا الحديث مرات ولم نتساءل لماذا، علاش الإسلام تيرغبنا باش نتخلوا على الشحناء عموما. وأنا أرى والله تعالى أعلم أن القضية ماشي هي وقفة عند الشحناء، لا، كل حاجة بتأثر لك على قلبك، كل حاجة بتأثر لك على قلبك خصك تفرق معها. لماذا؟ لأنك أنت مقبل على شهر عظيم فيه عبادات جليلة محتاج فيها هذا القلب باش تعمل معها الطاعات ومع هذه العبادات، ويكون صيامك وقيامك وطاعتك حقيقية. احنا ما بيناش طاعات اللي هي جوفاء، طاعات الجوارح فقط، بين طاعة الجوارح مع طاعة القلب. علاش احنا متى نتغيروا؟ لماذا لا نأنس بالطاعات وبالعبادات؟ لماذا لا نلتذ بمناجات الله؟ وقفناش تنصلي وتروح وتلقى الإنسان تيتميل تخصوري متيكمل، ولا ابتداء تيسول فينا هو الجمع اللي تيزرب، فلان تنصلي ورا فلان تبارك الله الله يعمر هدر كيفاش ما تيديرش تقريبا ربع ساعة ثلث ساعة فتكون من السباقين لذلك علاش كاين الخلل كاين الخلل هنا هنا هنا كاين الخلل إن الله لا ينظر إلى صور عفوا قال عثمان رضي الله عنه والله لو طهرت والله لو طهرت قلوبنا لما شبعت من ذكر الله لو كان القلب طاهر ما غاديش ترضى أنك تصلي 13 ركعة ولا 11 ركعة ولا 20 ركعة في ثلث ساعة ولا مجمل تاع نص ساعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه إذن أشنو الحكمة اللي من أجل هذا الحديث ينص على التخلية باش انت تلدد هذا تحلية وباش تأنس هذه تحلية ينص على التخلية قبل التحلية باش القلب تاعك يتفاعل وهذا ماشي أمر خاص بالصيام فقط بل حتى الصلاة تتلقى فيه تصل كين هذا المعنى ألا ترى أنك حينما تتوضأ أشتدير تطهر تتغسل الأعضاء تاعك من أش من الوسخ ألا يذكرك هذا أنه يجب عليك أن تطهر قلبك أيضا أنت يلا جاي من السوق مشي بيع وشريا وتخاصمتي مع زيد الله عمر من الناس أعوذ بالله أعوذ بالله براسة تكمل وضوك وصلاتك وترجع لي اسمح لي الله يرحم والدين وخا هو ظلمك وخا هو ظلمك لأنك أنت ولا قبل كاع إلا لقيتي الجيت قبل كاع لأنك بغيتي تدخل الصلاة بغيتي القلب تاعك تصور أنت داخل الصلاة وأنت أش كلك حقد وأنت مظلوم تنهضرش على المظلوم خليه في الظلم لا تنهضر أنت مظلوم وماشي ليك ديالك وماشي ليك حقد وكلتي العصا ورغم ذلك الدين تيقول لك أش صبر وحاول أش تطهر القلب تاعك لأنك أنت بدي تحتاج في هذه الصلاة بدي تقرأ القرآن بدي تذكر الله إذا خصك تعيش هذه اللحظات بقلب نقي طاهر ماشي بقلب مليء بالأحقاد والأضغان والشحناء وقديما قالوا قال الفقهاء المشغول لا يشغل بدي تصوم مزيان بغيتي تلتد بطاعة الصيام بغيتي تلتد بطاعة الصلاة ما يمكنش إلا كان القلب عامر المشغول لا يشغل نقيه نفضوه إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يسبق غيره بكثير صيام ولا بكثير صلاة وإنما سبقهم بسلامة صدره رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى لو وزن إيمانه بإيمان الأمة كلها لرجح إيمانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان من هديهم تفتيش قلوبهم وتنقيتها وتطهيرها من الحقد والتشاحن والبغضاء بينك وبين إخوانك إذا أنت توضأ هذا الوضوء تيوريكاش تيقول لك انتبه بداش راه كاين شي حاجه اللي ربما تقدر تنسال لي هي القلب احنا بتولينا باش بالظاهر الصلاه تكون كذا قاد كذا مزيان مطلوبه هذه امور مطلوبه ولكن هل وضعت قلبك هل وضعت قلبك هذا القلب اللي عاش الذي سيكون هو محل نظر الله هذا القلب الذي سيكون هو محل نظر الله إن الله لا ينظر إلى صوركم إن الله لا ينظر إلى صوركم الله تبارك وتعالى ما تشوف الصور تاعنا والأجسام تاعنا وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إذا النبي صلى الله عليه وسلم جاب هذا الحديث رتيحتنا فيه باش ننقيو القلوب تاعنا لأنك أنت أول مستفيد ما تدخلش الرمضان وانت بينك وبين خوك شياش شحناء أو بغضاء لأن القلب ما غاديش يلتد كما قلت إذا أذنب العبد إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب فإن هو نزع وتاب واستغفر صقل قلبه درتي الذنب استغفرتي فيغفر فيغفر فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه ولا زاد وإن هو زاد تتولي أجل وإن هو زاد زيدت، وإن هو زاد أي أقبل على المعصية زيدت حتى تعلو على قلبه، حتى تعلو على قلبه. فذلك الران الذي ذكره رب العزة والجلال في قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعلم رحمك الله أن الأمر صعب جدا، أن هذا الشيء تنقول إحنا كونك أنك تسامح وتجاوز على إخوانك هذا صعب، فلو كلفت بنقل جبل أو حفر حفرة عظيمة أو نقل حجارة لكان الأمر أسهل عليك مما ذكرته لك. ولذلك على قدر الجزاء يعظم العمل. بغيت مغفرة الله، مغفرة الله شيء عظيم، أمر ماشي بالسهل أنك تحصل له، لأن الله غفر لك الله تبارك وتعالى وصلتي. فلذلك هذا الجزاء المترتب مترتب على عمل يحتاج إلى مجاهدة نفس، ويحتاج إلى استعانة بالله، ويحتاج إلى مقاومة الشيطان. قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا بيتي الخير بيتي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جعلني الله وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أذكر لإخواني قدوة ونموذجا ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن، نموذج ومثال على طهارة القلوب وتنقيتها وما آل إليه الأمر. إذا كان الأمر قد يصعب عليك، هذا الشيء اللي قلت لك الآن غادي يصعب عليك وغادي تلقى فيه واحد المشقة، أحيانا النفس إن رأت مثالا جميلا حسنا وما آله أقبلت على التطبيق وسهل عليها الأمر. إنه نموذج يوسف عليه الصلاة والسلام، نموذج يبين مدى أهمية طهارة القلوب ومدى أهمية التجاوز على العباد وعدم معاملتهم بالمثل ومسامحتهم والغفران لهم. هذا النموذج تاع سيدنا يوسف نموذج بالغ وبليغ. ألا تعلمون أن يوسف عليه الصلاة والسلام لاقى مشقة وعناء عظيمة؟ واحد، ألم يفرق إخوته بينه وبين أبيه فلم يعيش في كنفه؟ كاين شيء إساءة أعظم من هذه؟ أن الدرياش يتخاذ في سن مبكرة ويفرق بينه وبين أبيه، لماذا؟ لأجل أن يخلو لهم وجه أبيهم، كنت شيء حاجة اللي هي نيتنيت. ألم يباع السبب من؟ إخوته، والسبب إخوته. وقدر جاءت الفرصة، أوفي لنا الكيل وتصدق علينا، جواش تيطلبوا وجو في دين، فما هو الجواب يا ترى؟ كيف تعامل معهم؟ كيف لن تعمل مع هذا الإنسان اللي هواش حفر عليك دمرك قتلك؟ والله تبارك وتعالى سلم قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا تثريب عليكم اليوم، ما كانت تشباس، لا تثريب عليكم اليوم. تقدر انت تقول لأخوك اللي ادالك الورث ولا ادالك كذا ولا اهضر لك في زوجتك ولا قذف لك البنت تاعك ولا. إنها أخلاق الأنبياء، وبقدر ما يسلم القلب بقدر ما يقرب من الله. راه ما غاديش ندخل الجنة وانا غادي ندخل الجنة الا حتى تمر بواحد المرحلة اللي هي طهارة القلوب، هذا الشيء في الآخرة. ونزعنا ما في صدورهم من غل، تنتحبسوا على واحد القنطرة حتى كل شاش تتحيد منه الغل. لماذا؟ لأنك تريد أن تتقر أن تدخل الجنة، ودخولك الجنة قرب من الله تبارك وتعالى، وقربك من الله لا يمكن أن يكون إلا إذا كان قلبك طاهرا، فكذلك في الدنيا. فبقدر ما يسلم قلبك ويطهر قلبك بقدر ما تقرب من الله. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. بل قال صلى الله عليه وسلم، يعني يوسف، وقد أحسن بي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ماشي الجب باش يخليو ماشي تفكروا الفعل الشنيع تاعهم، لا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ماشي جاء بكم الجوع، دابا راه هو قاد بإمكانه يطيب الصل فيهم، ولكن لا، إنها الأخلاق، إنه مبدأ التسامح. وإني أعجب كل العجب من بعض الندوات التي تعقد طلبا للقيم والأخلاق، ونرجو أن تكون الأخلاق منتقات من غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. حمق حمق. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، شوف، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، جعل الذنب مقتسما بينه وبين إخوته لطفا منه ونبلا. ومن صور المسامحة وطهارة قلب يوسف عليه الصلاة والسلام أن امرأة العزيز كادت له ودخل بسببها السجن ومكث فيه ما شاء الله، بعض العلماء يقول لك من 9 سنين حتى 12 سنة، وحينما قدر واحتيج إليه قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، مش ارجع المرأة العزيز وقرها وقل لها اش تدير، لا، إنه مبدأ التسامح، إنه مبدأ التسامح. ويبتلى أيضا، ويبتلى أيضا بصاحبه في السجن لما فسر له الرؤيا، قال له ارجع، قال له اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك، هذا كان معهم يخدمهم يوسف عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه قال نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، وفسر الرؤيا وبشره بأنه سيخرج، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فلما أراد الخروج قال له يوسف عليه الصلاة والسلام اذكرني عند ربك، واحد معاه مزيان وتتعامل معاه مزيان، ومن اللي بيخرج قلت لي وشوف ذاك الملك لكذا اذكرني عنده اذكر براءتي. فلبث في السجن 7 سنين، من سهل نهار ولا عام ولا كذا، 12 سنة حتى احتيج إليه، فجاء الرجل نبئنا إن الملك يرى 7 بقرات كذا وكذا، هل قال له الآن يو أنت جيتي وقلت لك كذا وعلاش ما، لا لا لا، ففسر لهم الرؤيا وأعطاهم الحل، قال تزرعون 7 سنين دأب إلى آخره، فسر لهم الرؤيا وزاد النبل تاعو الكرم تاعو، وقال لهم ها ما تديروا. وأيضا من صور نبله وإحسانه ومسامحته أن إخوته لما جاء واش قالوا، لما صرخ، لما استخرج الوعاء من عند أخيه قالوا إن يسرق، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ماذا قال يوسف؟ كذبتم كذبتم فأنتم السراق وأنتم كذا وأنتم كذا. قال فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ولذلك استحق رتبة عظيمة ودرجة كبيرة، وهي درجة الإحسان، وهي درجة الإحسان، لأن كظم الغيظ والعفو عن الناس يوصلك إلى رتبة الإحسان. قال الله تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظة، والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس. اسمع، والله يحب المحسنين. فين تذكر الإحسان حتى يقول الله والله يحب المحسنين؟ تقدير الكلام: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ومن يفعل هذا فهو محسن والله يحب المحسنين. لذلك وصف يوسف عليه الصلاة والسلام بالإحسان في غير ما آية، في حالة الضعف وفي حالة القوة، وهذا يظهر عن معدنه الشريف، فهو الكريم ابن الكريم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واسمع رعاك الله، إذا سامحت، إذا سامحت وتجاوزت وصفحت وأحسن كان لك الجزاء من جنس العمل. هو محسن، لذلك قال: وقد أحسن بي. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ على صلوة هذه المرتبة بإحسانه. فإذا أحسن بالتجاوز وبالصفح وبالعفو أحسن الله إليك، بل وأعطاك ما لم يكن في الحسبان. إلى إلى إلى تجاوزتي وصفحتي وأحسن تعطيك شيء لم تتصور عشناية. يقول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا، للذين أحسنوا، وهذا عنوان سعادة العبد، الإحسان إلى خلقه، للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة. واحد إلى غفرتي وتجاوزتي. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة. فما هي الزيادة؟ إنه النظر، إنه النظر إلى وجه الله، إنه النظر إلى وجه الله لذة لا تقارنها لذة. النظر إلى وجه الله لذة ومبتغى عظيم لا يناله إلا من طهر قلبه. جعلنا الله وإياكم من المتطهرين ظاهرا وباطنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. جلالة الملك ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق